بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، ووصلنا إلى أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. يقول الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. وسيأتي بيان معنى كلمة الحوائل إن شاء الله، يعني المقصود الشيء الذي يحول بينك وبين العضو الذي أمرت بغسله أو بمسحه. فما هو الحائل؟ قد يكون الحائل هذا خفا أو جوربا، وقد يكون هذا الحائل جبيرة أو شيء ربطه الإنسان على جرح لا يستطيع أن يمسح أو أن يغسل العضو المأمور بغسله أو بمسحه. وقد يكون كما في المسح على العمامة أو على الخمار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك له أحكام التي ستأتي بمشيئة الله تعالى. فهذا معنى كلمة الحوائل، يعني الشيء الذي يحول بينك وبين العضو المطلوب غسله أو مطلوب مسحه. فإذا مسحت على العمامة، عمامة البسوة، إذا مسحت عليها فأنت تمسح على حائل يحول بينك وبين الرأس التي الفرض مسحها، وإذا مسحت على الخف أو على الجورب فقد مسحت على حائل يحول بينك وبين العضو الواجب غسله، وإذا مسحت على جبيرة جبس، يعني عافانا الله وإياكم، إيد أو قدم، يد أو قدم أو أي عضو من أعضاء الجسم عليه جبيرة، فالإنسان مأمور بأن يغسل هذا العضو. فإذا وجدت الجبيرة يمسح على الحائل اللي هو الجبيرة التي بينه وبين العضو الواجب غسله. والجبيرة حكمها يختلف عن حكم المسح على الخفين أو المسح على العمامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. يقول الشيخ حفظه الله: إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، لأن الله تعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه أصول قطعية جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، واستنبط منها العلماء قواعد فقهية، قواعد فقهية وقواعد أصولية عظيمة تبنى عليها أحكام لا حصر لها. إن ديننا دين يسر، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. فالدين يسر. إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج. فرفعت المشقة ورفع الحرج. يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. ومن ذلك من هذا اليسر ومن رفع الحرج ومن باب تحقيق المصالح ونفي المشاق، من ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء. إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها. الجبيرة المقصود بها اللي هي الجبس، يعني في هذا العصر كانت هناك أعواد توضع على العضو لكي يلتئم، ثم بعد ذلك يلف بلفافة، فهذا كان يسمى جبيرة، حتى إذا التأم العضو المكسور التأم العظم لا يلتئم على عوج، وإنما يلتئم على ماذا؟ على استقامة. فكانوا يضعون أعوادا لكي تجعل العضو مع العضو مستقيما، العضو المكسور يصبح مستقيما. الآن الأطباء تقدموا وأصبح هناك الإيه؟ الجبس وما شاكل ذلك. فالجبيرة هي الآن الجبس. قال: فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل. الشرع الشارع المقصود طبعا الشارع من هو الذي يشرع وله حق التشريع في ديننا؟ هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام ناقل عن رب العزة جل وعلا. فحينما يقول الشارع يقصد به ايه؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ للتشريع، لا يسأل صلى الله عليه وسلم عن دليله. يعني أي إنسان إذا تكلم في دين الله يسأل عن الدليل، فهل المصطفى عليه الصلاة والسلام يسأل عن الدليل؟ لا يجوز أن يسأل عن الدليل، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو مبلغ عن رب العالمين، هو وحده صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الذي لا يسأل عن دليل، هو وحده. وهذا من معاني وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله تجريد التوحيد لله عز وجل، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد الاتباع لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أبدا أن يوجد أحد في هذه الأمة يؤخذ قوله بدون حجة، مهما على الإنسان وسمى وارتفعت مكانته يسأل عن دليله. هذا الكلام للأسف بعض إخواننا وبعض إخواننا يقولون هذا الكلام نظريا، ولكن لحبهم لشيخ من الشيوخ يأخذون بأقواله ولا يسألونه عن الحجة ولا يسألونه عن الدليل، بل أحيانا يطيحون بالدليل إذا خالف قول شيخهم، لأن الشيخ قد كبر في قلوبهم وفي عقولهم حتى ظنوا أنه لا يخطئ. وهذا الكلام هو الذي حدث به ضلال في الأمم السابقة، واتخذ الناس أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله تبارك وتعالى. نكون دائما على الجادة وعلى الصراط المستقيم، حينما لا يكبر في قلوبنا ولا يكبر في عقولنا أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هو وحده الذي يؤخذ قوله بدون سؤال عن الحجة. لماذا؟ لأن قوله حجة، أما غيره فيستدل له لا يستدل به. الشباب في هذا الزمان وفي أزمنة سبقت وفي أزمنة ستأتي إن شاء الله تعالى للأسف يقبلون هذا الكلام عن الأئمة الكبار، يقبلون هذا الكلام عن الشافعي، يقبلون هذا الكلام عن مالك، لأنهم لم يروا مالكا ولم يروا الشافعي، ولكنهم لا ينفذون هذا الكلام عن شيوخهم الذين مهما على الواحد منهم لا يصلح أن يكون تلميذا للشافعي. وتصوروا لو وجد الشافعي في زمان الناس اليوم لما تشيخ شيخ على مستوى الأرض، أقولها وبحق وأقولها بصدق وأعني ما أقول، لو وجد الشافعي في هذا الزمان لما جاز لشيخ كائنا من كان أن يتشيخ في هذا الزمان. إن وجد الشافعي أو وجد أحمد أو وجد مالك أو وجد أحد من أئمة العلم السابقين، لو وجد ابن تيمية، من أهل العلم حينئذ يتصدر للفتية؟ إن تلامذة الإمام ابن تيمية تلميذه ابن القيم يفوق علماء عصرنا جميعا، إن ابن رجب الحنبلي يفوق علماء عصرنا جميعا، إن ابن كثير عيال ابن تيمية أعلم من علماء عصرنا. أقول هذا الكلام ليس تقليلا من شأن علمائنا، وإنما أريد أن أبين للشباب الذين يفتنون بكل متكلم في دين الله عز وجل، يأتي هذا ويشيخ هذا الشيخ، وشيخ وعالم وكبير، ولكن لا يسأل عن دليله. هذه المصيبة، حينما لا تسألونه عن الدليل أنتم تفتنونه وتفتنون الناس وتجعلون طريق الله معوجة. احذروا أيها الشباب، أي إنسان يتكلم في دين الله مطالب بالحجة، وهذا أمر أدندن حوله، لأن هذا الأمر هو تنفيذ توحيد الاتباع. ولن تكون سلفيا ولن تكون سنيا إلا إذا جربت توحيد الاتباع. لمن؟ للمصطفى عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ هذا الكلام والله لم يعني لن أيأس أبدا، ولن أتركه، ولا زلت أدندن حول هذا الكلام، لأننا دعاة توحيد، توحيد ألوهية وأسماء وصفات وربوبية لله عز وجل، تجريد التوحيد لله وتوحيد اتباع، لأننا لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع على لسان وأقوال وتقريرات من؟ النبي الواحد، ليس لهذه الأمة نبي غيره، النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإن الشارع، وكلمة الشارع لا نستبيح لأنفسنا أن نطلقها على أحد كائنا من كان، فإن المشرع الذي من حقه أن يشرع هو الله رب العالمين، ورسوله مبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ولو لم يرخص الشارع لما جاز لأحد أن يرخص، وإنما الرخصة ممن؟ من الشارع سبحانه وتعالى. ويكتفي بذلك، يعني يكتفي المتوضئ، يكتفي بذلك بالمسح عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى. يريد الله أن يخفف عنكم، تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده، ودفعا للحرج عنهم. سيتكلم عن مسح، المسح على الخفين، وعن المسح على العمامة، وعن المسح على الجبيرة. فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين، ما يلبسه الإنسان في قدميه، يلبس نعلا، نعلا الحذاء الذي يلبسه الإنسان هذا نعل، ولو كان صندل اسمه نعل. أما إذا كان جلدا، سواء كان له نعلا أو لم يكن، فاسمه خف، المبطأ المصنوع من الجلد. فإن كان من قماش، أيا كان هذا القماش، فهذا يسمى جوربا، اللي هو الشراب اللي انت بتلبسه ده، اسمه في لغة العرب جورب. وقد يطلق عليه موقا أو جرموقا، ألفاظا تأتي في كتب السنة، الجرموق أو الموق أو الجورب، كلها بمعاني قريبة. والبعض يقول إن الجرموق أو الموق هذا نوع من أنواع الخفاف، خف، ولكنه يكون قصيرا، يعني تحت الكعبين، فهذا يسمى موقا أو يسمى جرموقا، إلى آخر الأقوال التي تقال. خلاصتها الحذاء اللي انت لما نيجي نسخة هذا الكلام على ما يلبس في عصرنا، الحذاء الذي تلبسه أو الشراب. واخدين بالكم؟ نعم. يقول هنا: فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما، الأشياء اللي بيلبسها الإنسان في رجله، بيلبسها من أجل إيه؟ إنه يحمي قدميه، لأن الناس قديما كانوا يسيرون حفاظ، وكان الناس يعيشون في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام في فقر، فكانوا في الشتاء الواحد منهم إن لم يكن عنده خف، إن لم يكن عنده خف، ماذا يفعل؟ يلبس شيئا كالجوربين مصنوعين من الصوف أو من اي نوع من انواع الاقرشة، وان لم يجد كان يقوم بلف تلافيف من القماش على قدميه، يلف قماش على قدميه حتى اذا صار على الطريق لا يجرح من اثر الحجارة ومشاكل ذلك. وفي الشتاء بالذات بيصبح اذا داس الانسان على طوبة او على حجر او شيء من هذا القبيل بتؤلمه ألم، حتى ان لم تجرحه فانها تؤلمه الما شديدا في اثناء البرد. وكانوا احيانا يستخدمونها من اجل ان تسخن الاقدام فتسمى تساخين، فجاءت لفظة التساخين يعني الشيء الذي يدف الانسان به رجليه علشان رجله تسخن، فبيلبس في قدميه قماش او يلف عليها اشياء من اجل ان ايه تسخن، فاسمها التساخين. وكان الصحابة فقراء كما تعلمون، يعني لم يكونوا اغنياء، ولذلك كانت هذه الخفاف احيانا كثيرة تكون ممزقة وهم يسيرون بها على الارض، كانوا يسيرون بها على الارض، فمن الممكن ان تمزق، بل هو بل لابد وان تمزق وان تحدث فيها خروقات. اضف الى ذلك انهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، فكانوا يعني يعيشون في ظروف صعبة جدا، فلا تتصوروا ان الجورب الذي كانوا يلبسونه سيظل جوربا جديدا كما تلبس انت جوربا في الصباح وتغير جوربا بعد او في المساء. انتم الان نعيش يعني في حالة طرب شديدة جدا، حياتنا تختلف عن حياة هؤلاء العظماء. فيقول فاما مسح الخفين او ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وامره بذلك، من فعله ومن امره عليه الصلاة والسلام وترخيصه فيه، جعلها رخصة صلى الله عليه وسلم. ضعوا في اعتباركم ان المسح على الخفين هذا من باب المتواتر، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن، من الحسن؟ البصري رحمة الله عليه. حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين، يعني يروي عن 70 رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ان لم يكن هذا هو التواتر فما هو التواتر؟ ان كان الحسن البصري يروي عن 70 من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النووي رحمه الله روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، اعداد كبيرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الجهاد في سبيل الله وكان يتوضأ امام الناس، وبالطبع كل من رأى من الممكن ان يروي عنه لانه فعل فعلا هذا الفعل غير موجود في القرآن الكريم، فاذا يكون جديدا عليهم، فاذا تتوفر الدواعي لرواية هذا الحدث الغريب، الا وهو انه لم يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم، والآية تقول امسحوا برؤوسكم وارجلكم، وارجلكم معطوفة على اغسلوا، ففرضها الغسل. وان كانت هناك قراءة بالجر، وهذا الجر جعل بعض العلماء يقولون هل الجر هنا على المجاورة ولا الجر هنا معطوف على المسح، وهذا اخذ به من الرافضة، ولذلك الرافضة عملوا شيء غريب جدا، اخذوا بقراءة الجر وجعلوا فرض الرجلين او القدمين، جعلوا الفرض ايه؟ المسح، تمسح القدمان ولا تغسل، بالمخالفة لاهل السنة والجماعة. فاذا جاءوا على الخفين رفضوا المسح على الخفين، ولذلك جعل اهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد جعلوا ذكر قضية المسح على الخفين لانها ثابتة واصبحت شعارا من شعار اهل السنة والجماعة، او ترك المسح على الخفين اصبح شعارا من شعار الايه؟ شعارا للرافضة، فطالما اصبح شعارا للمبتدعة يبقى لابد من ان يخالفهم اهل السنة والجماعة، ويذكر ذلك في كتب ايه الاعتقاد. مع ان هذه القضية فقهية والعقدية فقهية، ولكن لما اصبحت شعارا لاهل البدعة نص علماء اهل السنة والجماعة في كتب العقائد على قضية المسح على الخفين. فقال: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. اذا لو نظرنا الى المسح على الخفين، جاء في القرآن نعم، ولكن جاء بايه؟ ها؟ جاء باسلوب ختم، الا وهو القراءة التي فيها الجر: وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. فاذا وارجلكم معطوف على رؤوسكم، فاذا فرض القدمين هنا ايه؟ الغسل ولا المسح؟ المسح. فكيف يكون مسحا؟ يبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله في المسح على الخفين. فاذا جاء في القرآن الكريم غسل القدمين بدون حائل، والمسح على الحائل حينما يكون خفا. او يبقى الآية ذكرت امرين: اذا كان القدمان حافيتين ففرضهما الغسل، واذا كان القدمين ها في جورب او في خف او في اي شيء تسخيل او لفائف هناك حائل، فالفرض هو المسح. وقال الامام احمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في نفسي منه شيء على الاطلاق. لماذا؟ لانه جاء متواترا، يفيد العلم القطعي، يفيد العلم الضروري، فلا ينتطح فيه ايه عن ذلك. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز. طبعا كلمة هو جائز ايه ما معناها؟ يعني انه مشروع. هذا المقصود في مقابلة الذين يقولون بالتحريم او ببطلان الصلاة، هو يقول هنا ايه؟ جائز. ان نكون بقى مستحب او غير مستحب هذا امر اخر، لكن كلمة جائز هنا في مقابلة ماذا؟ ليس المقصود بكلمة جائز انه مباح مستوى الطرفين، وانما المقصود بكلمة جائز هنا انه ايه؟ يبين انه مشروع. وكلمة المشروعية اعم من كونه واجبا او مستحبا او مباحا. خدوا بالكم من تعبيرات ومصطلحات اهل العلم، لما يقول هنا جائز او يقول مشروع ليس المقصود بذلك انه مباح، لا، هذا اعم، هذه الكلمة اعم من ان تكون ايه؟ واجبا او مستحبا او مباحا، تشمل الامور الثلاث، لكنها لن تكون مكروهة ولن تكون ايه؟ حراما. يقول: ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه، ايضا الجواز اعم، واتفق عليه اهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه. فسنذكر شيئا من الاحاديث، لان الشيخ هنا لم يذكر شيئا من هذه الاحاديث، فلنذكر الاحاديث ايضا في هذا الامر ان شاء الله تعالى. يقول: وبننقل عن الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة للشيخ لويكا، لان هذا يعني يعتبر فقه الشيخ الالباني على فكرة، يعني هذه الموسوعة يعد فيها ايه؟ انها جمعت فقه الشيخ الالباني والاحاديث التي يذكرها ويصححها رحمة الله عليه. يروي عروة ابن المغيرة عن ابيه اللي هو المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاهويت لانزع خفيه. هوى يعني نزل لكي ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه، اخرجه البخاري ومسلم. فنهاه عن نزعهما وقال: فاني ادخلتهما طاهرتين، ودي الشروط، سنبين الشروط ان شاء الله في كتاب الشيخ الملخص. فاني ادخلتهما طاهرتين، فماذا فعل؟ فمسح عليهما. وعن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين. يبقى حديث عن المغيرة بن شعبة، وحديث عن سعد بن ابي وقاص، والثاني رواه البخاري. وعن همام بن الحارث قال: رأيت جريرة ابن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفين ثم قام فصلى. فسئل يعني انت مسحت على الخفين اللي سألوه لم يكونوا صحابة بالفعل، فسألوه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم. خدوا بالكم من الكلام ده مهم مهم. ليه؟ لماذا فرحوا بهذا الحديث الذي رواه جرير؟ لان جرير كان اسلامه متأخرا بعد نزول سورة المائدة، فلا يتأتى القول بالنسخ. فقد يقول قائل وربما كان هذا التخفيف قديما قبل نزول سورة المائدة التي والمائدة فيها آية الايه؟ آية الوضوء. فلما ان نزلت آية الوضوء نسخ حكم المسح على الخفين. فلما كان اسلام جرير بعد نزول سورة المائدة كان نصا في ان هذا الامر كان ايه؟ متأخرا. فجرير رأى الرسول اسلم ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام واسلامه كان بعد سورة بعد نزول سورة المائدة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الامر، والمائدة من اخر ما نزل في القرآن الكريم، ولذلك لا يوجد فيها حكم منسوخ. سورة المائدة من اخر ما نزل في القرآن الكريم ولذلك لا يوجد في سورة المائدة شيء منسوخ على الاطلاق. خذوا بالك. ولذلك فيها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فليس في هذه الصورة منسوخ على الاطلاق في احكامه. واذا فجرير حينما اسلم بعدها كان اسلامه متأخرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. طيب. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. والعصائب هي ما يعصب الانسان به رأسه من عمامة او من ديل او خرقة، اي شيء بيربط به رأسه يسمى ايه؟ عصابة ربط به رأسه. فالعصائب والتساخين امرهم بان يمسحوا على عصائب يعني غطاء الرأس وعلى التساخين. والتساخين كما ذكرنا يقول في النهاية لابن الاسير رحمة الله عليه الخفاف ولا واحد لها من لفظها اللي هي التساخين، وقيل واحدها تسخان وتسخين وتسخن، وانظر باب التاء مع السين والسين مع الخاء. وقيل التساخين ما يسخن به القدم، وده الايفر وده اللي بيقوله اهل العلم، ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما. واذا بيلبس الانسان في قدميه من اجل ايه؟ انه يدفي ويسخن القدمين. قال ابن المنذر اختلف العلماء ايهما افضل، المسح على الخفين او نزعهما، المسح على الخفين افضل او نزعهما وغسل القدمين. قال والذي اختاره ان المسح افضل. لماذا؟ قال لاجل من طعن فيه من اهل البدع من الخوارج والروافض. قال واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن افضل من تركه. وقال الشيخ الالباني رحمة الله عليه فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم افلا يجوز لنا ان نقول في من رغب عنه ما قاله ابراهيم هذا في مسحهم على الخفين فمن ترك رغبة عنه فانما هو من الشيطان. اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه باسناد صحيح عنه، ذكر هذا الشيخ الالباني في تحقيق كتاب المسح على الجوربين. هناك لطالب العلم الذي يقف على هذا الامر او يريد ان يقف عليه بتوسع، هناك رسالة اسمها المسح على الجوربين للشيخ محمد جمال الدين القاسمي صاحب التفسير المشهور. الشيخ محمد جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه المسح على الجوربين، قام بالتعليق عليه، قام بالتعليق على الكتاب مين؟ الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر. ثم جاء الشيخ الألباني فقام بخدمة الكتاب والتعليق عليه وعمل عليه زيادة سماها إتمام النصح في أحكام المسح، فأصبحت رسالة جامعة في أحكام المسح، وهي دراسة فقهية حديثية طيبة جدا لو وقف الواحد عليها طالب العلم يعني سيستفيد منها بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرجع إلى ما كنا بصددي في كتاب كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. قال: وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، حكمه واجب؟ لا، رخصة، ولكن عرفت أنه الأفضل إذا كان الإنسان يلبس الخفين أو الجوربين فلا تتصنع الصواب كما يقول العلماء، لا تتصنع، وإنما إن كنت حافيا فلتتوضع حافيا وتغسل قدميك، وإن كنت قد لابس الخفين أو لابس جوربين فالصواب إنك تفعل ماذا؟ إن أدخلت قدميك بالشروط، أدخلت قدميك في الجوربين أو في الخفين أدخلتهما إيه؟ طاهرتين، يعني كنت على وضوء ولابسهم، ماذا تفعل؟ السنة إنك تعمل إيه؟ السنة إنك لا تتصنع ولا تتكلف، إن كنت حافيا فاغسل قدميك، وإن كنت مرتديا الجوربين أو الخفين فامسح عليهما. هكذا كان يفعل الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة العلماء. وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، وفعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. يبقى يعني فعله حينما تكون مرتديا الخفين أو الجوربين يبقى الفعل أفضل من النزع، لأنه منهي، أنت منهي عن الإيه؟ عن التكلف، لأنك لو نزعت الخفين أو نزعت الجوربين تكون قد رغبت عن السنة، ومن رغب عن السنة كما قال إبراهيم: فمن ترك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان. وأنت هنا في نفسك شيء، معناه أنك في نفسك إيه؟ شيء من هذه السنة، وهي سنة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنه رخصة، الحكم أنه رخصة، وفعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل. وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائم. وفي رواية: كما يكره أن تؤتى إيه؟ معصيه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه؟ معصيه. وفي رواية: كما يحب أن تؤتى إيه؟ عزائم. يقول: واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذا برخصة الله عز وجل. رخصة الله أفلا تقبلها؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لمن قالوا إننا أمرنا في صلاة الخوف وفي صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في صلاة القصر قال الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنا خائفين والآن قد أمنا. فقال: هي رخصة من الله فاقبلوها، رخصة الله ألا تقبلوها؟ رخصة من عند الله عز وجل، أنت الآن أمنت، ولكن يعني أنت في سفرك آمن، ومع ذلك شرع لك القصر، مع أن الآية قد قيدته بماذا؟ قيدته بماذا؟ بالخوف، قيدته بالخوف. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: أن نحن الآن قد أمنا، فما الحكم؟ قال: هي رخصة من الله فاقبلوها. فيقول: والمسأة أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة، اللي هم الرافضة الذين يخالفوننا في مشروعية وفي جواز المسح على الخفين. قال: والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، لأن الحدث حالة، هذه الحالة متلبسة بالإنسان إذا أتى بحدث معين فيصبح غير متوضئ ولا يستطيع أن يصلي، فيصبح كل عضو في الإنسان هذا متصف بالحدث، فكيف يرفع الحدث حينما للأعضاء التي أمرنا بغسلها وبمسحها؟ فكل عضو له حكمه الشرعي. فيقول: والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، ففرض الرأس المسح، فإن كان الإنسان يلبس عمامة ومسح على العمامة فقد رفع الحدث عما تحت الممسوح، كأنه مسح رأسه، لأنه تخفيف من عند الله. فإذا كانت هناك جبيرة ففرض مثلا فرض اليد أن تغسل لكي يرفع على الحدث، فإذا مسح على الجبيرة هو ما غسل يده، وإنما رخص من الله عز وجل ورفع للحرج عنه وللمشقة والضرر، ما الذي يحدث؟ يمسح على الجبيرة فكأنه غسل اليد او الرجل. بالنسبة للخف فيرفع الحدث اذا حدث ماذا؟ اذا مسح على الحائل وهو الخف او التساخين او مشاكل ذلك. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمان، لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدمان، بل ان كانت في الخفين مسح على الخفين، وان كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. يعني انت الان متوضئ وتريد ان تجدد وضوءك، فماذا تفعل؟ تلبس الجورب لكي تذهب الى دورة المياه، ثم بعد ذلك يبقى انت لبسته من اجل ان تمسح عليه. هذا خطأ. متى تفعل؟ ان كنت تريد ان تعلم احدا، يعني هذا لا يجوز الا ان كنت يعني لا تتكلف لبس الجوربين لتمسح عليهما الا اذا اردت ان ايه تعلم، يبقى عندك غرض. لكن لو لم يكن هناك غرض فالاصل ان كانت القدمان مكشوفتان فالصواب الغسل، وان كانت القدمان يعني ان كانت في جورب او في خف فماذا تفعل؟ افعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب ان تتعبد كما تعبد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ، وهذا الكلام نقلا قريبا بالنص من كلام الامام ابن القيم في زاد المعاد: بل ان كانت في الخفين مسح على الخفين، وان كانت مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ولسه لما تكلم عن شروط المسح خلي بالكم علشان ايه، احنا لسه ما فهمناش وما عرفناش بقية الاحكام، احنا ماشيين كده بنقرأ كلام الشيخ نقطة نقطة. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم، المقيم اللي زينا، المقيم ده اللي قاعد معانا هنا مش مسافر ولا مش على سفر، ومن سفره لا يبيح له القصر. طبعا هذه المسألة قضية السفر الذي لا يبيح القصر مسألة خلافية عند الفقهاء، وإن كان الراجح أنه لا يوجد سفر لا يبيح القصر، فطالما سمي سفرا فهو يبيح القصر ويبيح الفطرة في رمضان. فهذه كلمة يعني قالها المؤلف تبعا لمذهبه الفقهي، فالمذاهب هنا مختلفة، فحتى لا ندخل في قضية ويعني خلافية ونذكر أقوال المذاهب في هذه الأمور، قضية السفر الذي يبيح القصر ويبيح الفطرة في رمضان هو مطلق السفر، القول الراجح هو مطلق السفر. فهنا قوله ومن سفره لا يبيح له القصر بناء على ماذا؟ على مذهبه الفقهي في هذه المسألة. ومدة المسح يوم وليلة، يوم وليلة لمن؟ نصحح بقى العبارة، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة. فهذا فما قاله ومن سفره لا يبيح له القصر، هذا على المذهب الفقهي الذي يقول ان هناك سفر يبيح القصر وهناك سفر لا يبيح القصر. لكن احنا لو جينا لكي ناخذ العبارة على المذهب الراجح لدينا هنقول ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة، ما عندناش حاجة اسمها سفر لا يبيح القصر، واضح؟ وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر هنأخذ على إطلاقها، وبالنسبة للمسافر لأن كل سفر طالما سمي في العرف سفرا فهذا يبيح القصر ويبيح الايه الإفطار في رمضان. وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3 أيام بلياليها. يعني الإنسان الآن ننظر لكي نوضح الأمر، المدة التي يجوز لك فيها أن تمسح على الجوربين أو الخفين، هل المدة مفتوحة؟ بمعنى لبست الشراب تقعد لمسه أسبوعا؟ لا، الشرع حدد لك هنا إيه؟ حدود. أقصى مدة 24 ساعة، أقصى مدة بالنسبة لك 24 ساعة، أكثر من كده خلاص تخلع الجوربين وتعمل ايه؟ وتتوضى وتغسل قدميك وتغير الشراب بقى. واخدين بالكم بقى؟ يعني شوف الشرع سبحان الله. هذه امور لو انت نظرت الى العلل من ورائها والحكم تجد الشرع بيعلمنا النظافة. طبعا هذا الكلام بالنسبة لك انت 24 ساعة كتير كمان، لكن بالنسبة لعصر سابق كان هؤلاء الناس كما قلنا في حياة صعبة جدا والماء قليل ومشاكل ذلك والحياة شقة. تصور انت الان لما تيجي تطبق هذا الامر تجد ان 24 ساعة دي اصعب حاجة، يعني هي مفيش بعد كده تقدر تستحمل الشراب في رجلك اكتر من 24 ساعة، اكتر من 24 ساعة بس هي بالنسبة للحياة العادية. طيب وباقصى شيء بالنسبة لك 24 ساعة. بالنسبة للمسافر وكان سفرهم شاق وصعب 3 ايام بلياليهم يعني 72 ايه ساعة، هو ده المقصود. بعض الناس يقول لك المقصود 5 صلوات، هذا خطأ. وما انزل الله به من سلطان، المقصود يوم وليلة. كلمة الشرع ما حددش عدد الصلوات، ما قالش 5 صلوات. البعض بل ان الشيخ ابن عثيمين قال من الممكن ان الانسان المقيم يصلي 15 صلاة فرض بالخف او بالجوربة. ازاي؟ قال لك على سبيل المثال هو لبس من ساعة ما يلبس الجورب، لبس الجورب في صلاة الفجر وفضل ماسك وضوءه لغاية العشاء، صلى العشاء وبعد كده احدث لغاية دلوقتي هيبدأ العد؟ لا مش هيبدأ العد. العد بيبدأ من امتى؟ من المسح، مش من اللبس ولا من الحدث، وانما من الايه؟ من وده اصح الاقوال كما سيأتي، من المسح. طيب نام خلاص صحي الفجر هيمسح اول مسحة، يبقى 24 ساعة ولسه ما مسحش من ساعة ما لبسه، قعد 24 صلت 5 صلوات بالجورب او بالخف وهو مقيم مش مسافر، وعمل ايه؟ ده صلى الفجر. فلما صلى الفجر صلى 5 صلوات مش كده ولا لا؟ هيبقى حكمه انه يقعد لغاية الفجر القادم، ف 24 ساعة من المسح للمسح، فمسح قبل صلاة الفجر اللي جاية، مسح قبل صلاة الفجر، يبقى دي كانت آخر مسحة بالنسبة له، صلى بيها 5، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى صلى 5 صلوات كمان، واضحة؟ فعلى فلما مسح في الفجر مسك وضوءه لغاية العشاء، زي أول مرة، يبقى صلى كم صلاة؟ 15 صلاة، يعني 3 أيام، مع إنه هو المسح بالنسبة له كان عدده قد إيه؟ لكن فضل لابس الجورب 72 ساعة، واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة المسألة ولا صعبة؟ احسبها مع نفسك عشان ما نطولش. هنا بيقول ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر 3، يبيح له القصر يبيح له القصر 3 أيام، يعني المدة 3 أيام، 3 دي مرفوعة لأنها خبر إيه؟ لمدة 3 أيام بلياليها، لما رواه مسلم. الكلام ده جبناه من عندنا، يوم وليلة وثلاث أيام بلياليها مش من عندنا، ما ينفعش نجيب حاجة من عندنا، ولا يجوز أن نقيد ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من الكلام ده كويس. لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، يبقى المقيم اللي مش مسافر 24 ساعة يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بإيه؟ بلياليهن 72 ساعة، واضح؟ 72 ساعة. أما المقيم كم ساعة؟ يبقى أنت لو مسحت زي صلاة العشاء آخر مسحة ليك العشاء الجاية، مسحت الفجر تمسح، مسحت الساعة 9 آخر مسحة ليك الساعة 9 الجاية 24 ساعة، واخدين بالكم؟ يقول وابتداء المدة في الحالتين من أين يبدأ المدة؟ متى تبدأ ابتداء المدة في الحالتين؟ يكون من الحدث بعد اللبس، وهو المذهب الحنبلي ده مذهبهم، لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من اول جواز المسح. واخدين بالكم؟ يبقى هنا الشيخ بيرجح ان الحدث هو بداية الايه؟ بداية المدة. هيبدأ من الايه؟ يبقى احنا عندنا ثلاث اقوال، هناك ثلاثة ايه؟ اقوال. حال اللبس لما يلبس، بعض العلماء قال من ساعة ما يلبس، ده ممكن يلبس ويقعد 24 ساعة مش محتاج وماسك على وضوءه، فما مسحش ولا مرة، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده ان لبس الخفين او الجوربين وظل مثلا الواحد يكون واقف 24 ساعة لأي سبب من الاسباب، رجل مثلا عسكري في الخدمة ولا حاجة، وكان بيصلي وما حصلش انه احدث، ممكن ما استفدش من هذه الرخصة. يبقى هو بيقول من حال اللبس، ده قول. هناك قول اخر، حال الحدث، وهذا ما رجحه الشيخ الفوزان، وبيستدل على ذلك بقوله لان الحدث هو الموجب للوضوء، ولان جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدة من اول جواز المسح، مش من المسح، من اول جوازه. هو امتى يجوز انه يمسح؟ اما احدث، لانه اذا احدث هيتوضا، فلو توضا يمسح. القول الثالث، ومن العلماء من يرى ان ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث، وهذا هو الصواب، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما علق المدة علقها بالمسح، وذكر المسح ولا ذكر الحدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المسح. واخدين بالكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، او الحديث هو يأتي، امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر، امرنا ان نمسح. فالكلام على المسح الشرع لم يعلل بالحدث، وانما علل بالايه؟ وجعل المدة مترتبة على المسح ولا على الحدث؟ على المسح. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع نصر هذا القول، ومن قبل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو القول الراجح، لان الشيخ الفوزان هنا اخذ بقول صاحب متن زاد المستقنع، اخذ لهذا القول وهو الراجح وهو المشهور عندهم في مذهب الحنابلة. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع ناقش هذه المسألة واثبت بالدليل، ناقش الاقوال الثلاثة، وطبعا المجلة يتسع في شرحنا لهذا الكتاب الملخص في ان نبسط الاقوال. وانما من اراد ان يرجع الى الشرح الممتع فليرجع اليه ان شاء الله تعالى ليرى كيف رجح القول الذي لم يرجحه الشيخ الفوزان، اللي هو من العلماء من يرى. ولذلك انا كاتب كده على الهامش لو حبيتم انكم تستفيدوا منها، وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، جعلت بين قوسين قلت وهو المذهب، اللي هو مذهب مين؟ مذهب الحنابلة، المشهور في مذهب الحنابلة. قال بعد ذلك، ومن العلماء من يرى ان ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث، قلت بين قوسين وهو الصواب وهو الراجح ان شاء الله، لان الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام علق المدة على الايه؟ على المسح. شروط المسح على الخفين ونحوهما، ونحوهما لو الجوربين وما شاكل ذلك. قال، يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها. خدوا بالكم، يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها كالتسخين والتلفيف وما شاكل ذلك، ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. لازم تكون متوضي وانت بتلبس هذه الاشياء، تكون متوضئ، لان الحديث بيقول كما سيأتي، اني ادخلتهما طاهرتين. طاهرتان ما معناهما؟ ما معنى طاهرتين؟ يعني اني كنت متوضئا، مش معناه انها خالية من النجاسة، لا، المقصود ايه؟ انها طاهرة، يعني من الحدث الاصغر، يعني من الحدث الاصغر. قال، يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث. طهارة من الحدث، الحدث الاصغر ولا الاكبر؟ الاصغر. واحد يقول ايه ده؟ طب والاكبر؟ او طالما بقول طاهر من الحدث الاصغر يبقى من باب اولى ايه؟ من الحدث الاكبر، صح؟ ولذلك هيأتي انه اذا اجنب يعني المدة 3 ايام بلياليهن لمين؟ للمسافر. ويوم بليلة لمين؟ للمقيم. طب لو اجنب في اثناء المدة انتقضت ولابد من خلعها لكي ايه؟ يغتسل. ولذلك هنجد ان المسح على العمامة يجوز في الحدث الاصغر بس، المسح على الجوربين في الحدث الاصغر بس، لكن الجنابة بتهدم كل ده. الجنابة بتهدم ايه؟ كل ده. لكن بالنسبة للمسح على الجبيرة لا، حتى لو بيغتسل غسل الجنابة، لان غسل الجنابة ايه بالنسبة له؟ مش لو ده كان ده رخصة، المسح على الخفين والمسح على العمامة ده رخصة للتيسير على الناس، لكن الجبيرة بل الاضرار. ولذلك يبقى الانسان هنا من اجل الضرر ها يمسح عليه بالنسبة في ازالة الحدث الاصغر وازالة الحدث الايه الاكبر بالنسبة للغسل وبالنسبة للايه للوضوء ان شاء الله. فيقول لما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وحديث امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر. يبقى اول شرط مسألة الايه الطهارة من الحدث الاصغر. قال وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما. ده الشرط الايه الاول. الشرط الثاني ويشترط ان يكون الخف ونحوه مباحا. يعني ايه مباحا؟ قال فان كان مغصوبا او حريرا بالنسبة للرجل يكون مباحا، لانه لو كان مغصوبا لم يكن مباحا، لان الشيء المغصوب يجب ايه رد لصاحبه. يعني واحد الان اغتصب خفا من واحد، غصب جوربا من واحد ولا بسهو، هل يجوز ان يمسح عليه؟ لا، ده هذا سبب، هذا المفروض شيء محرم والمحرم يجب ان يرد الى صاحبه. فهل يكون هذا المحرم سببا في ان يرخص لك الشرع ويخفف عنك؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فيمسح على شيء مغصوب. وهذا اصل تكلم فيه العلماء كثيرا في قضيه الصلاه في الارض المغصومه والصلاه في الثوب الايه المغصوب او المسروق وما شاكل ذلك. فقال يشترط ان يكون الخف، لان الشرع حينما يعطيك رخصه لا يعطيك رخصه وانت عاصي، وانما يعطيك الرخصه لانك ايه طائع. ولذلك تكلموا في قضيه سفر المعصيه، هل يجوز فيه القصر ويجوز فيه الجمع وما شاكل ذلك؟ واخدين بالكم؟ واحد مسافر سفر معصيه رايح والعياذ بالله يعصى الله لاي سبب من الاسباب، هذا الذي ذهب لكي يعصى الله يعطى رخصه؟ لذا يجب عليه ان يمتنع عن هذا الحرام وان يتوب الى الله عز وجل، لا ان يرخص له. فقال ويشترط ان يكون الخف ونحوه مباحا، فان كان مغصوبا او حريرا بالنسبة للرجل ولا للمرأة؟ الحرير الطبيعي بالنسبة للمرأة حلال زي الذهب، لكن بالنسبة للرجل محرم، فلا يجوز ان يلبس الرجل خفا او جوربا، جوربا يعني هيكون جورب طبعا، لا يجوز ان يلبس جوربا من ايه من حرير لانه محرم عليه. فان كان ولبسه هياخذ رخصة؟ كيف يرخص الشرع لعاصم؟ قال فان كان مغصوبا او حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه، لان المحرم لا تستباح به الرخصة. الشرط الثالث ويشترط ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل. هذا بقى الشرط في خلاف ولن نوافق الشيخ فيه، لان هذا القول ستجدونه مخالفا لما كان عليه الصحابة الكرام. يقول ويشترط ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل فلا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بان كان نازلا عن الكعب. يعني نازل عن، عارفين انتوا في كل قدم ايه كعبان، ما يكونش نازل عن الايه عن في شراب جديد بيلبسه الشباب بيكون تحت الايه تحت الكعبين، هذا عندهم ليس بساتر لموضع الايه الغسل، وهذا بدلا من الغسل. فاذا كان جزء من المغسول سيكون ظاهرا ف فإذا لا يجوز إيه أن يمسح على البديل أو الحائل. قال فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا يعني مغطي العضو كله لكنه لا يستر الرجل. لماذا؟ لصفائه أو خفته، صفي جدا أو خفيف جدا رقيق. احنا أما بيجي يلبس الإنسان ليستر عورته يجوز أن يلبس ملابسا، هذه الملابس تكشف العورة، تكون ملابس حرير أو ملابس شفافة تظهر البشرة من تحتها، لا يجوز. وإلا فهذا غطى العورة وكشفها في نفس الوقت، تمام. ولذلك لابد أن يكون صفيقا، الذي يستر العورة لابد أن يكون إيه؟ صفيقا لا يشف. فلذا يشترط في الجورب. قال أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه، لا يستر الرجل لصفائه أو خفته، كجورب غير صفيق، صفيق يعني تخين، فهو بيتكلم عن الشيء الشفاف. فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. والتعليل لذلك، تعليل الفقهاء اللي قالوا لا يجوز، قالوا ان ما كان خفيف، قالوا ان ما كان خفيفا او به خروق فانما ظهر فرضه الغسل. وانت ستمسح وينبغي ان ما ظهر يغسل، والغسل لا يجامع المسح، اذ لا يجتمعان في عضو واحد. خدت بالك من العلة التعليل عندهم ان ما ظهر ففرضه الغسل، فهذه الاجزاء فرضها ان تغسل، وفي نفس الوقت هذا الجورب فرضه المسح، ولا يوجد في الشرع مسح وايه وغسل، بل اما مسح واما غسل. طبعا هذا الكلام تكلم فيه العلماء كما ذكرت لحضراتكم، وممن نصره الامام ابن حزم وابن تيمية رحمة الله عليه، والشيخ ابن عسيمين كذلك في الشرح الممتع، والشيخ الامام الشنقيطي في تفسيره بين ان هذا الكلام تقييد من قبل الفقهاء، ما انزل الله به من سلطان. وهل يجوز للفقهاء ان يقيدوا ما اطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول لم يقيد هذه التقييدات، فمن اين اتيتم بها؟ قد يقول قائل وما الدليل عندكم؟ نقول الدليل لا دليل، والذي يأتي بتقييدات ما جاءت في الكتاب ولا في السنة هو المطالب بالايه؟ بالدليل. اضف الى ذلك ان الصحابة الكرام كانوا فقراء، وكانوا كما ذكرنا الجوارب التي يلبسونها والخفاف كانت مخرقة، ولا يستطيع احد ان يثبت خلاف ذلك، بل جاء ذلك عن التابعين، نقلوا عنهم ان يعني سفيان الثوري يقول ما تعلق برجلك فامسح عليه. وهل كانت خفاف الصحابة الا هكذا؟ كانت مليئة بالشقوق وبالخروق، فما يطلق عليه جورب يجوز المسح عليه حتى ولو كان فيه فتحات وخروق وشقوق، لان الصحابة كانوا ايه هكذا. ده سفيان الثوري اللي بيقول، وعنه ينقل علماؤنا، ينقل ابن حزم، وينقل شيخ الاسلام ابن تيمية، وينقل الشيخ الشنقيطي، وينقل الشيخ ابن عسيمين، والشيخ الالباني رحمة الله عليه. فهذا بحث تجدونه في كتب اهل العلم متوسعا فيه كما ذكرت لكم المراجع، كلام ابن تيمية في المجلد 21، كلام الامام ابن حزم في المحلى، كلام الشيخ الالباني رحمة الله عليه في كذلك في رسالة محمد جمال الدين القاسمي، وفي الموسوعة الفقهية، بس الوقت لا يتسع لكي نذكر لكم هذه الامور. قال يبقى هذا الشرط الثالث ليس عليه دليل. قال ويمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف او غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه احمد وغيره وصححه الترمذي، وهذه الاحاديث ذكرناها قبل ذلك. قال ويستمر المسح عليه الى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف او نعل او نعل ونحوه. يعني لو انسان لبس فوق الشراب شراب، لو لبس فوق الشراب شراب، الحكم حكم الايه؟ ها حكم لا، ما انت الوقت لبست شراب ومسحت عليه، فلما تيجي تلبس عليه شراب تاني بقى حكمه نفس حكم الشراب الاول، انك ادخلت رجلك اللي هي لابسه شراب في الشراب الثاني وهما طاهرتين، مش كده ولا وهما طاهرتان، يبقى تمسح على الشراب اللي من فوق ولا شيء فيه، واضح؟ بس ما تجيش بقى تقول ايه انا مثلا الشراب الاولاني لبسته 12 ساعة البس الشراب تاني وجدد يبقى 24 ساعة، لا المدة ايه مع الاول بتكمل ما بتبدأش من اول وجديد، بحيث تلقى 12 ساعة الاول تانية يخلطه تلبس شراب ثالث، لا غير احسن واغسل رجليك، ويستمر المسح عليه الى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف او نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه اذا كان قد بدأ المسح على الجورب. يعني لو مثلا الانسان دي بقى مسألة بيتكلم فيها العلماء، واحد مسح على الخفين او على الجوربين والسبب من الاسباب خلعهم بدون انتقاد وضوء، خلعهم هو متوضئ، ينفع يلبسهم تاني او ينفع يصلي ولا حكمه يبقى؟ البعض يقول لك لو خلع يبقى يجب عليه انه يتوضى من تاني، اقول لك هذا خطأ. البعض يقول لو خلعهم يغسل رجليه فقط لان المسح خلاص، فيرد عليه العلماء يقولوا كلمة طيبة وجميلة قوي، يقول لك طب لو واحد دلوقتي مسح على شعره ومتوضى وراح حلق الشعر اللي اتمسح عليه اتحلق، يقول طب نعمل ايه؟ يروح يمسح راسه ولا يجدد وضوءه من تاني؟ هنقول ايه؟ نعمل ايه؟ وضوء لا شيء فيه ان شاء الله. عند هذه النقطة نتوقف ان شاء الله، لان احنا يعني عندنا موضوع كده عايزين نخلصه، فبنعتذر لحضراتكم ونتوقف عند هذه النقطة لنكمل بمشيئة الله في الدرس القادم ما تبقى في احكام المسح على النعلين، وكونوا ايه هضمتوا اللي سمعناه علشان ايه يبقى فيه شيء من الايه من التفكير الفترة القادمة او الدرس القادم ان شاء الله تعالى. انا بعتذر عن درس الغد، درس بكرة ان شاء الله بنعتذر عنه سامحوني، ونلتقي ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله. درس السبت يا جماعة، الجمعة الاول، الجمعة بالسبت، درس الجمعة بمشيئة الله تبارك وتعالى التفسير جايين ان شاء الله، ودرس السبت اللي هو من العصر هنتكلم في القياس، استعدوا وتيجوا يعني مستعدين ان شاء الله. انا اقرأ الاسئلة دي باذن الله تعالى وارد على الاسئلة المهمة الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.